سلام الله على سبغة، سلام الله على سبغة، سلام الله على سبغة. ضايعين دنيا توهل المدري وين، شمعة تروح الخيام أم البني، عن جريح ذات بعالم أظلم شمعة لاحت يمهج المات. ويلي المنحور ويلي السبية، ويلي المنحور ويلي السبية، لأن عالم من دمع اسم الغريبة. ثاره يم البنين الجرح باب، المن أدخل عشق مسلوب الثياب. الضاعن وخيام بجتني، البيت أحزان ودتني، سلام الله على اسمها، سلام الله على اسمها. يتوهل المدري وين، شمعة تروح الخيام أم البني، حسافة والبجي ما يشفي محزون. عالوصال ام البنين اتأخر شلون، وهي من تنطي جري ما تهتم بلون، وهي من تنطي جريح ما تهتم بلون. جون اسود بس كان عندها بالعيون، جون مو صدفة بعشق مفتون صار، هي من طيتة جرح هذا السمار. سنين دموع فاتتني، البيت أحزان ودتني، سلام الله على اسمها، سلام الله على اسمها. ضايعين دنيا توهل المدري وين، شمعة تروح الخيام أم البني، من عبي يجيرني دليا الحيارة عمر وبلا حسين أكبر خسارة راجعي من الماكولي كل شيء جيد تقبليني بمجلسي نهبو لبيت لطفك يا سبب حزني البيت أحزان ودتني سلام الله على اسمها سلام الله على اسمها سلام الله على اسمها